الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوهم فاستنقذوا بعض ما في أيديهم. وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه البيهقي ورواه الحاكم بنحوه، وقال صحيح على شرط الإسناد. يقول عبد الله بن عمر: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن؟ ثم ذكر صلى الله عليه وسلم هاته الخمس التي قال: أعوذ بالله أن تكون فيكم، في الصحابة. وفي رواية كان قد خاطب المهاجرين فقال: يا معشر المهاجرين. قال صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية. ما ظهرت الفاحشة، الفاحشة يريد بها صلى الله عليه وسلم الزنا، يعني يظهر فيهم الزنا ويكون علانية يجهر به. وهذا في قوله هنا صلى الله عليه وسلم: يعمل بها فيهم علانية، يعني يجاهرون بها، يجاهرون بالفاحشة والعياذ بالله، ما يقعون فيها سرا، وإنما يقعون في الفاحشة ويجاهرون بها أمام الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، يعني عوقبوا بهذا لما وقعوا في الفاحشة، بل وجاهروا بها. ولا أغير من الله عز وجل أن يزني عبده وتزني أمته فيعاقبهم الله جل وعلا بهذا الابتلاء، بهذه الأمراض، يظهر فيهم الطاعون، وهذا يعني المرض الذي ينتشر في الناس ويتسبب في موت كثير منهم، وتظهر فيهم الأوجاع، يعني الأمراض والعلى الأوبئة أيضا التي لم تكن في أسلافهم، لم تكن في آبائهم، يعني لم يعرفها آباؤهم من قبل، فتظهر فيهم أمراض جديدة كالإيدز مثلا. هذا المرض الذي من أعظم أسباب انتشاره الزنا لم يكن موجودا في الناس في الزمان الأول، يعني في كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لم تكن في أسلافهم. فهي من الأمراض الحديثة الموجودة في زماننا هذا. ومتى تعدى الناس هذا الحد ووقعوا في الفاحشة وجاهروا بها كما نرى الناس اليوم والعياذ بالله يجاهرون بها في هاته الوسائط، وسائط التواصل، ويجاهرون بما يدعو إلى هاته الفاحشة والعياذ بالله. فما ظهرت الفاحشة في قوم، وطبعا الفاحشة تظهر إذا وقع فيها الناس من جهة، وإذا ترك الناس إنكار المنكر من جهة أخرى، فتظهر فيهم الفاحشة ومن ثم يأتي عقاب الله جل وعلا، انتشار الطاعون والأوبئة التي لم تكن في أسلافهم، يعني في آبائهم. قال: وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما منع قوم الزكاة، هذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله جل وعلا في أموالهم وفيما أتاهم الله عز وجل، والتي هي سبب لنماء أموالهم وهي طهرة لأموالهم، لكن من الناس من يمنعها ويشح بها ولا يخرج الزكاة. فمتى منع الناس الزكاة وانتشر في قوم منع الزكاة وعدم إخراج الزكاة؟ قال: إلا منع القطر من السماء، يحبس الله جل وعلا عنهم المطر من السماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولولا البهائم لم يمطروا، يعني لولا أن الله جل وعلا يرزق البهائم فينزل عليهم المطر، البهائم التي تعبد الله جل وعلا وتسبح الله سبحانه وتعالى، ليس كهذا الذي ابن آدم الذي منع ما أمره الله جل وعلا أن يؤديه من ماله، لولا هاته البهائم ما رزقهم الله، ما أنزل عليهم المطر، لأنهم لا يستحقون المطر، لا يستحقون المطر، لولا البهائم ما أنزل الله جل وعلا عليهم المطر. وهذا يدل على شدة غضب الله سبحانه وتعالى عليهم. لماذا؟ لأنه ما رزقهم إلا لأجل البهائم، ما أنزل عليهم المطر إلا لأجل البهائم، وإلا فهم لا يستحقون نزول المطر عليهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الثالثة: وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. وما بخس يعني نقص قوم المكيال والميزان في الأمور التي توكل وتوزن وتكال، أقول الأمور التي تكال وتوزن في البيع والشراء، فإن البائع مثلا تجد ينقص منها ويبخس الميزان ويبخس المكيال ولا يبالي. وهذا يا إخوة اليوم نراه في كثير من التجار الذين لا يبالون بهذا الباب. تريد أن تشتري شيئا مما يوزن مثلا، فإذا بك تنظر إلى ميزانه تراه خربا، سبحان الله، يعني ما يعتني بهذا الميزان، خاصة اليوم تعرفون الميزان الإلكتروني هذا، تنظر إليه خرب، الكفة الموجودة تجد يقلبها وتجد أحيانا يريد أن يضبطه، والأمر خطير جدا، الأمر خطير جدا ما يستهان به إذا كان يفعل فعلا شنيعا. فعلا الله جل وعلا ذكر عن قوم شعيب أنهم كانوا يفعلونه، وأرسل إليهم شعيبا يدعوهم إلى الله جل وعلا من جهة وينهاهم عن هذا المنكر الذي انتشر فيهم. وما نقص قوم المكيال وما بخس قوم المكيال الميزان إلا عاقبهم الله عز وجل. وانظر إلى هذه العقوبات، قال عليه الصلاة والسلام: إلا أخذوا بالسنين، القحط، إلا أصابهم الله جل، ابتلاهم الله عز وجل بالقحط. السنين جمع سنة، وهي التي لا ينزل فيها المطر، أو ربما ينزل فيها المطر ولكن لا ينتفع به، ما ينبت الله جل وعلا به الأرض، قد ينزل المطر والله جل وعلا ما ينبت به الأرض، وهذا من السنين، الجدب والقحط الذي يبتلى به الناس. والثاني قال صلى الله عليه وسلم: وشدة المؤنة، العقوبة الثانية التي يبتلي الله جل وعلا بها الذين يبخسون المكيال والميزان، قال عليه الصلاة والسلام: وشدة المؤنة، يعني الضيق في الرزق والغلاء، يبتليهم الله عز وجل بالغلاء ويبتليهم بالضيق في الرزق. قال: وشدة المؤنة وجور السلطان، يبتليهم الله جل وعلا، وهذه الثالثة يبتليهم بجور السلطان، يعني بظلم السلطان، ظلم السلطان عليهم، فإن مما يتسبب في ذلك في ظلم السلطان وجور السلطان على الرعية أن الرعية ما تتقي الله عز وجل، ومن ذلك وقوعها في هذا المنكر الذي هو بخس المكيال والميزان، فيبتليهم الله عز وجل بسلطان ظالم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الرابعة: ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوهم فاستنقذوا بعض ما في أيديهم. قال: ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله، الحاكم مأمور أن يحكم بما أنزل الله جل وعلا، ومحكوم أن مأمور أن بأن يعدل في الرعية، بأن يعدل في الرعية، وعدله في الرعية يكون بأن يحكم فيهم بما أنزل الله عز وجل. في باب الحكم والقضاء لا أعدل من حكم الله جل وعلا مهما كانت النظم والقوانين الوضعية التي قد يرى الناس فيها العدل، ولكن لا أعدل من حكم الله سبحانه وتعالى. فمن لم يحكم بما أنزل الله جل وعلا فما عدل، ويعتبر جائرا، ويعتبر ممن لم يحكم بالعدل، لأنه لا أعدل من شريعة ربنا سبحانه وتعالى. فمتى لم يحكم أمراء المسلمين بما أنزل الله جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: إلا سلط الله عليهم عدوهم، لأنهم إذا لم يحكموا بما أنزل الله عز وجل فهذا يتسبب في ضعف شوكتهم واختلافهم وتفرقهم، ومن ثم يطمع العدو فيهم، يكونون غنيمة سهلة لهم، لقمة سائغة، ما دام يقع تضعف الشوكة وتختلف الكلمة وتفترق، والسبب ماذا؟ هو البعد عن التحاكم إلى كتاب الله عز وجل. فالأمة إذا لم تتحاكم إلى كتاب الله عز وجل ولم تحكم شرع الله جل وعلا تكون أمة ضعيفة، ويتسلط عليها العدو بسبب ذلك. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا سلط الله عليهم عدوهم، قال: فاستنقذوا بعض ما في أيديهم، يعني يسلبون منهم بعض ما في أيديهم، حتى الأرض يسلبون منهم بعض أرضهم ويأخذون أموالهم ونحو ذلك، كما هو واقع للمسلمين اليوم، الله المستعان. ثم قال في الخامسة: وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه إلا جعل الله بأسهم بينهم، ما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه التي المفروض يرجعون إليها ويجعلونها ويجعلنهما في جميع مجالاتهم، في الأحكام وفي العبادات وفي المعاملات، فإنها تستقى وتؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتقاد والآداب والأخلاق والمعاملات والأحكام كلها تؤخذ، والحكم والقضاء كله يؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى عطل الناس ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: إلا جعل الله بأسهم بينهم، يعني يتعادون ويتقاتلون ويصير بعضهم عدوا لبعض، وتصير الاختلاف بين الأمة وبين أفراد الأمة الذين هم مفروض كلمة واحدة وعلى قلب رجل واحد، لكن يقع فيهم الاختلاف والتفرق والعياذ بالله. هذه المذكورات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، والتي هي عقوبات وابتلاءات ومنها أمراض وأوبئة يسلطها الله جل وعلا الناس، متى يسلطها الله جل وعلا عليهم؟ إذا وقعوا في الذنوب والمعاصي وانتشر فيهم الفساد. ولهذا هذا الحديث فيه تحذير من الذنوب والمعاصي، تحذير من الذنوب والمعاصي. والتحذير من الذنوب والمعاصي من جهتين: من جهة أن الإنسان يتركها ولا يقع فيها، ومن جهة أنه ينكرها على الناس. إذا كنت تنظر لنفسك وترى جيرانك وترى أصحابك يقعون في هذه المعاصي ولا تبالي، إذا جاءت الابتلاءات فإنها تعم الجميع، لا ينجي الله جل وعلا إلا المصلحين الذين كانوا يحرصون على إصلاح الناس. أما تقول نفسي نفسي وأنت ما تقع في الذنوب، وترى جارك ولا ابنك ولا قريبا لك يقع فيها ولا تنكر عليه، فإذا جاءت الابتلاءات فإنها تعم الجميع، ولتنتظر أنها تعمك أنت أيضا. الآن إذا حبس الله جل وعلا القطر من السماء فيبتل الجميع به، إذا جاءت الأوبئة الفتاكة التي تقتل الناس فإن الله يبتلي بها الجميع، ولا ينجي إلا من أراد ينجيه، خاصة المصلحين فقط، فإن سنة الله أن الله ينجيهم. لكن كون الإنسان يكون صالحا في نفسه غير مصلح لغيره، لما يأتي البلاء يشمله أيضا. ولهذا من العقوبات التي يسلطها الله جل وعلا العباد إذا ظهر فيهم الفساد هذه الأوبئة والأمراض وهذه الابتلاءات التي سمعتموها في الحديث. وإذا كان استفيد من هذا أن الإنسان يحرص أولا على نجاة نفسه فلا يقع في هذه المعاصي، ويحرص على نجاة غيره ونجاة أمته، ونجاة أمته تكون بالنصيحة وتكون بإنكار المنكر. وهذا الشيء الذي ينبغي اليوم أن نبذل الوسع والجهد فيه، لأن كثير من الناس يا إخوة لسان حاله: كل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا، لا يبالي بغيره، يرى والله سبحانه المنكر في جاره ولا ينصحه ولا يتكلم معه ولا يقول له، هي عبارة عن كلمة هو مسؤول عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة، يقول: لماذا لم تنصح؟ هذا مما يسأل عنه. لكن لابد علينا أن ننصح الناس وأن ننكر المنكر إذا رأيناه، وأن نعلم الناس. هي كلمة تقولها: قال يا فلان أنا والله ناصح لك، هذا الأمر الذي تفعله هذا محرم، هذا ما يجوز لك، ما يبغي أن تفعله، قال الله، قال رسول الله، أو أنا لا أعرف الدليل لكن أجزم أن ثمة، واسأل وابحث، فإن هذا أمر محرم. أنت تقولها تؤدي الذي عليك. قالوا: معذرة إلى ربكم بنصحهم، معذرة إلى ربكم، يعني لكم عذركم أمام الله أنكم نصحتم، ولعلهم يتقون، لعل بتلك الكلمة التي قلتها ينفعهم الله عز وجل فيكون ذلك سببا في هدايتهم. ومتى ترك الناس الأمر معروف النهي عن المنكر تنتشر فيهم الفساد، وينتشر فيهم المعاصي، وبعد ذلك ماذا ينتظر؟ لا ينتظر إلا أن تأتي العقوبات من الله عز وجل، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.